السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذه الجلسة في بيت من بيوت الله وفي معقل من معاقل الإسلام ودار من دور أهل السنة والجماعة. كنا نحب أن نكتفي بما قاله إخواننا، فقد طال المقام، وكما قال الزهري عليه رحمة الله: إذا طال المقام كان للشيطان منه نصيب. شكر الله لشيخنا المبارك ووالدنا المبجل أبي بلال حسن ظنه بإخوانه وطلبته وأبنائه، أن أتاح لنا هذه الفرصة أن نلقي مثل هذه الكلمات. وكما ذكر إخواننا أننا نحب أن نسمع من دروسه الطيبة. إخواني في الله، وأنا أقلب بصري في هذا الجمع الغفير الذي أسأل الله أن يصرف عنه كل عين وكل مكر وحقد وتآمر، فشجى بي هذه النظرات إلى تذكر تلك الدار التي عشنا فيها سنينا وأعواما، ثم تذكرت مصيبة دماج وكيف ابتلي الناس من بعد دماج، كما ابتلي قوم صالح بعد الناقة. ولقد كان الإمام الحجوري حفظه الله يكرر كلمات في تلك الدار هي من إلهامات الله لذلك العلم، فاعترف بهذه الكلمات التي ألقاها توسما وتفرسا، وإذا بنا نراها واقعا أمام أعيننا. كلمات قالها قبل سنوات، وإذا بها الآن نراها رأي العين واحدة بعد الثانية، حتى أعجب به أعداؤه قبل أحبائه. وكما قيل فيما مضى: الحق ما اعترف به الأعداء. دماج، وما أدراك ما دماج؟ إنها تلك الدار التي مضت عقودا من الدهر ثلاثة من العقود، وبضع ما يزيد على 30 سنة، وماذا فيها؟ فيها العلم، فيها العمل، فيها الزهد، فيها الخير، فيها التواصي بالحق، فيها التواصي بالصبر، فيها الأمر بالمعروف، فيها النهي عن المنكر، فيها تخرج العلماء، فيها تخرج الدعاة، فيها تخرج المؤلفين، فيها انتشار الخير في أصقاع المعمورة. ماذا في دماج؟ ماذا ينقم أعداء دماج على دماج؟ أينقمون عليها أن القرآن كان لا ينقطع في ذلك المركز لا في ساعة من ليل ولا نهار؟ مكثت 4 سنوات وأنا عزوبي، لم أدخل المركز في ساعة من ليل ولا نهار. كنا أحيانا نستيقظ في أوساط الليل فندخل المسجد فنرى من يقرأ قرآن، نرى من ينشر الخير، يتعلم الخير. إنها دار ما أعظمها. وأيما أمة عادت صالحيها فهذا نذير شر على تلك الأمة. أمة نصبت عداءها على أوليائها، على صلحائها، على أماريها بالمعروف وناهيها عن المنكر، فهذا نذير شر على تلك الأمة. أهلك الله أصحاب القرية لما أن قتلوا ذلك الصالح الذي قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني آمنت بربكم فاسمعون. قتله قومه. ماذا قال؟ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ماذا حل بقومه؟ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة. أهلك الله شعبا، أهلك الله أمة، أنهى الله قرية، والقرية في اللغة العربية هي المدينة الكبيرة، بسبب أنهم قتلوا صالحا. فكيف بالذين تآمروا على دماج؟ كيف بالذين قتلوا 1000 ويزيد عن 1000 من أهل السنة، من حملة القرآن، من حفظة القرآن، من حملة التوحيد، من دعاة السنة؟ إنها مصيبة دماج، وما أدراك ما تلك المصيبة. مصيبة دماج تشارك فيها شرائح مختلفة من المجتمع. تشارك في مصيبة دماج أناس اختلفت نحلهم وافترقت طرقهم، ولكنهم اجتمعوا على نصب العداء لدماج. لما؟ لأن دماج أخذت كراسيهم، أو لأن دماج نافستهم على سياساتهم، أو لأن دماج أخذت جميع ثرواتهم؟ لا، اتحدوا لأن دماج هي التي تقول الحق ولا تخاف في الله لومة لائم. هنا ما من صاحب باطل ولا منكر إلا وهو يجد ألم دماج التي أمرت بالمعروف بكل قوة ونهت عن المنكر بكل قوة، لا مداهنة عندها. يا معشر الشيعة، أأنتم موجوعون من دماج؟ نعم، ومن أوجعنا مثلها؟ يا معشر الصوفية، أنتم موجوعون من دماج؟ نعم، ومن الذي أوجعنا مثلها؟ يا جماعة الإخوان المفلسين، أموجوعون أنتم من دماج؟ بلى، إننا لم نتوجع من شيء مثلها. يا أصحاب التبليغ، يا أصحاب الجمعيات، يا أصحاب أبي الحسن، يا أصحاب الحزب الجديد، يا أصحاب النحل والفرق، يا أصحاب السياسات، يا أصحاب الظلم، هل أنتم متوجعون من دماج؟ نعم. ماذا فعلت بكم دماج؟ أبانت عوارنا، أظهرت عيبنا، وضحت حقيقتنا. إذن جاء التآمر من دماج، من أشد الناس وجعا منها. من؟ اليهود في إسرائيل والنصارى في أوروبا هم أكثر من توجع من دماج. لا تظنوا أن دماج كانت في المؤامرة عليها من الداخل، لا، المؤامرة على دماج عالمية من الداخل والخارج. وما من موجوع من دماج إلا وله نصيب من التآمر والتعاون، أقل شيء من الرضا. إخواني في الله، بدأ التآمر من دماج ونصبوا لنا كلب إيران ويد الخميني الحوثي عجل الله بسواله. هذا الحوثي، لأن دماج بسيرها الصافي وبمنهجها النقي ما استطاع الأعداء أن يثبتوا على دماج ما يدخلون من أرادوا تحت مسمى الإرهاب، تحت مسمى الإرهاب. دعوة صافية، دعوة نقية، ليس فيها انقلابات، ليس فيها مظاهرات، ليس فيها خروجا على الحكام، ليس فيها قتلا للمعاهدين، ليس فيها أي مدخل. ليش؟ لأنها مستمدة نورها وطريقها من كتاب ربها وسنة نبيها. بدأت المؤامرة من الغرب، لا نستطيع أن نقاتل هؤلاء علنا، ولكن لنا أولادا وأبناء سينفذون لنا مآربنا ويوجدون لنا مخططاتنا، ونحن ما منا إلا دعما. أظهر هذا العميل العدا لمن عامله، وأظهر الشعارات اللماعة الموت لأمريكا ومن أمريكا الأوامر، الموت لإسرائيل ومن إسرائيل المخطط. إنها شعارات فرعون إذ قال ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. إنها دعايات فرعون إذ قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أستسمحكم عذرا إن أطلت عليكم وقد طال المقام، ولكني سأتحدث معكم عن حقائق وقعت، لا أقول لكم ستقع ولكنها قد وقعت. بدأت المؤامرة، بدأ الحرب، بدأ الحصار، بدأ الدعم الذي ليس له نظير للحوثي. الحوثي في الحقيقة هو عبارة عن شريحة مكروهة مقذرة في أوساط أبناء اليمن، ولكن المحاكاة السياسية والمكايدات الحزبية هي التي أوصلت هذا الحوثي إلى ما وصل إليه. هذا الحزب يتآمر على هذا، وهذا يريد طحن هذا، وكل يدف الحوثي على ذاك وذاك، فلا سلم هذا ولا سلم ذاك، بكى هذا على هذا وذاك بكى على ذاك، لأنهم سلطوا على أنفسهم من لا يخافهم ولا يرحمهم ومن لا يجد لهم إلا ولا ذمة. وكان كل ذلك أن هذه النحل كلها رضيت على دماج. بدأ الحوثي، فكان أول من نصره هم حزب المؤتمر في حصار دماج الثاني اشترط عليهم الكلب عبد الملك الحوثي أني لن أتقدم على صنعاء لآخذ ثاركم من حزب الإصلاح الذي انقلب عليكم حتى تخرجوا من ظهري الخنجر المسموم دماج. رضي هذا الحزب بقادته أن يشنوا حربا على دماج تكون مآلها إلى ما تكون النهاية لأهل دماج على أي حالة. يا الله يا الله، جزاء سنمار جازيتمونا، بحت أصواتنا، اختلفنا مع أقوامنا ومع مجتمعاتنا لما أن قلنا كلمة الحق. لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، فكان الجزاء أننا أول من نقتل، أننا أول من نعذب، أننا أول من نحاصر، أننا أول من تسفك دمه ومن ينتهك حرمته. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكنها الدنيا ولكنها السياسات. وإذا بحزب المفلسين يرقبون إلينا من بعد في كل خذلان، عندهم ألوية تحت سيطرتهم، عندهم معسكرات تحت أوامرهم. لو أرادوا أن يدعمونا لدعموا، ولو أراد قادة حزب الإصلاح أن يقفوا معنا ما كان ذلك بعزيز عليهم ولا بصعب، ولقد كان العلم الحجوري يقول لهم: نحن نحميكم في صنعاء، نحن نحميكم في عدن، نحن نحميكم في اليمن كله، والله لأن تجاوزوا دماج، والله لأن تجاوزوا دماج لتمتلئن اليمن حربا ونارا ودما. حفظك الله، لعلك من المحدثين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من كان قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتكم هذه منهم أحد فهو عمر ابن الخطاب. كان عمر غالبا ما يوافقه القرآن والواقع. وهكذا شيخنا الحجوري حفظه الله، انظروا إلى أين وصل هذا العدو، إلى أين وصل؟ قال: سيصل إلى عدن. كنا نرى كلمة بعيدة، كيف يصل إلى عدن؟ ويقول سيصل إلى صنعاء. أين القبائل؟ أين حاشد وحشودها؟ أين بكيل وجموعها؟ أين خولان الطيال وطيولها؟ أين البلدان بأجمعها؟ ولكن تفاجأنا أن الذي كان هو ما تكلم به في ذلك المكان. أيها الإخوة في الله، بدأ الحرب بتعاون من الحرس الجمهوري والأمن المركزي والميليشيات الحوثية بهجمات متكررة على دار الحديث بدماج. قتلوا من قتلوا، يا ترى من قتلوا؟ إنهم قتلوا من خيرة إخواننا، ممن صنعتهم دماج في سنوات طوال. إنهم قتلوا علينا جبال، إنهم قتلوا رجال، ولكن لسنا بحزنانين عليهم، ففي سبيل الله قتلوا، ومن أجل لا إله إلا الله راحت تلك الدماء الرخيصة في سبيل الله رب العالمين. فلسنا بمتحسرين، بل إننا في غاية الإطمئنان أن كان هذا موقفنا، وأننا قاتلنا إلى أن عذرنا إلى أن صار الحال أنه ليس شيئا بأيدينا نقاتل. فكان من شيخنا ما كان من شيخنا أن يسر الله خروجه وطلبته بعز، خرجوا بأسلحتهم بكل ما يملكون من عدد وعدة، على أكتافهم أسلحتهم وعلى صدورهم جعبهم، يمشون في نقط الحوث في رابعة النهار. ما استطاع هذا قادات الألوية، ما استطاع هذا الرؤساء والوزراء أن يخرجوا خروج دماج ونحن في قعر الحوث وأرضه، ونحن في بلدته وفي داخل بيته، وهم ما استطاعوا أن يخرجوا من صنعاء التي ليست له بل هي للوطن كله. الخلاصة، ما انتهت الدعوة، ظنوا بخروج دماج انتهت دماج، ولكن آخر كلمات شيخنا أن قال وهو يودع الطلبة: لن يضيعكم الله، والدمعة على عينه وهو ينظر نظرات الوداع، خرج ليؤذن أذان العصر بصوته الشجي، كأنه يقول وداعا دماج. ثم درس درس العصر أو خرج بعد صلاة العصر مباشرة راحلا من دماج ومودعا لها. بكى الطلبة، ما أصعب هذه المصيبة، ما أعظم هذه النازلة. كان الإخوة يمضي الزميل بجانب زميله لا يسلم بعضهم على بعض، يمشي هذا بجانب هذا وهذا يبكي وهذا يبكي، ما الذي حل بنا؟ ما الذي نزل بنا؟ لا إله إلا الله يا إخوة، أتظنون هذه الدماء التي سفكت وتلك الأرواح التي أزهقت وتلك البطون التي جاعت وتلك النساء التي خافت وتلك القذائف التي دمرت كيلو في كيلو أكثر من 365 قذيفة على دماج؟ انظر على عدد 365,000 قذيفة، أمطروها مطرا، ألهبوها نارا، يا الله يا مسلمون يا أهل اليمن يا أهل المملكة وإسلاما، ما جريمتنا؟ ما الذي فعلنا؟ ما ذنبنا؟ لكن ستأتيكم مصيبة دماج، وسيأتيكم أخبار الناس بعدها. خرج أهل دماج، وكان يوم محزنة وندم، وإذا بالشامتون يشمتون كالبرع والإمام، قبح الله تلك الوجوه. رحمنا حزب الإصلاح وهو من أشد أعدائنا، رحمتنا الجمعيات وأهلها، رحمنا أعداؤنا الذين صالوا منا ما صالوا، بل جاءوا وهم يعلمون حزمنا عليهم وهجرنا لهم ليزوروا الإمام الحجوري إلى سعوان، يزورونه وهم يعلمون أنه يحزبهم، ولكن في قلوبهم شيء من أن هذا أخ لنا في الإسلام. من الذي تتوقعون الذي في هذا الوقت الحرج وهو ينظر إلينا أصوملي في الخير؟ كم بينه وبين الفتح؟ كان بينه وبين سعوان محمد الإمام المخذول في معبر، كان بينه وبين صنعاء. هل في هذا الظرف أبنتم لنا شيئا من أخوة الإسلام كما فعله غيركم من الأحزاب الذين سبقوكم إلى الحزبية؟ لا، إنهم أشد حقدا وأعظم فجورا. هنا بدأت المصائب على بلاد اليمن. انطلق ذلك الحوثي ليصل إلى تلك الألوية فيؤدبها، وما من لواء إلا ويصلون إليه ويجعلونه تحت أوامرهم، ومن خرج عن طاعتهم فلقد فعلوا له مثلا مخوفا وسنة رعب في القشيب وقتله الشنيع. دخلوا إلى حاشد إلى بيت الأحمر ففعلوا فيه ما فعلوا، وإن كان ذلك البيت أظهر لنا شيئا من المناصرة ولكنه لم يجد كل الجدية. بقي جمعة الزحف جمعة الزحف جمعة الزحف إلى أن زحف أهل دماج وهو في جمعة الزحف، فكانت النهاية أن تركوا تلك المخازن العريضة غنيمة للحوثي وتلك القصور العالية ليطأها الحوثي بقدمه النكسة، ليصل الحوثي إلى حزب الإخوان وجامعة الإيمان إلى قادات الإصلاح إلى ذلك الحزب الذي كما قال السلف عليهم رحمة الله: ما نصر الله الدين بمبتدع. نحن في دماج معنا سلاحنا الشخصي، مكثنا 100 يوم وقبلها 70 يوم، وفي كتاب الحرب الأول 8 أشهر والثاني 2.5 شهر، وإذا بهذه الثكنة الكبيرة وبهذه الجماعة العريضة وإذا بألوية الفرقة وإذا بتلك الدبابات والمدرعات تنهزم في سويعات. ليش؟ إنها مصيبة دماج، خذلوا دماج فخذلهم الله. في ساعات في لحيظات انتهت تلك الهربجة الإعلامية، وهذا يفر من هنا وهذا يفر من هنا. يا ليتهم خرجوا أعزاء كخروج دماج، ما خرجوا إلا بالذلة. بعضهم دخلوا له إلى بيته ليهينوه هيانة كانوا يفعلون ببعض حزب الإصلاح والإعلامين منهم، أنهم يفعلون أشياء ربما عذبوهم وربطوهم وضربوهم ثم يكشفون الثياب عن أدبارهم ويقطعوها ويصوروا هذا وينزلوا هذا في المواقع. انظر ليش؟ إنها مصيبة دماج، مصيبة دماج. حزب الإخوان المفلسين نال من دماج ما نال من خذيلته لدماج ما نال، شرد بهم، هدمت قلعتهم. دماج لليوم ولله الحمد لم تهدم، ما زالت قائمة. ليش؟ هذا شيء من الله، ليس أحد على بابها يحميها، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحميها، وأسأله أن يحميها إلى أن يردنا إليها منتصرين غانمين رافعين رؤوسنا كما خرج النبي من مكة، خرج منها بعد مكر شديد وعداء مريد، ومع ذلك خرج النبي الحبيب مهاجرا منها ثم عاد فاتحا لها. إخوتي في الله، كان ممن ناصر دماج بعض أو كثير من الحراكيين في عدن في يافع، في الضالع، في ردفان، في لودر، في أذين، في تلك المناطق. أما حضرموت والمهرة فلقد كانوا على هدوء وسكينة، وليست لهم تلك الشعارات التي يناصرون بها الحوثي وهو في صعدة، لأن الحوثي ضحك عليهم قائلا: أنا مظلوم وأنتم مظلومون، جئنا جميعا لنرفع الظلم. فلما ساندوه بشيء من المساندة نزلت العقوبة على هذه المناطق، فجاء الحوثي ليقتل كثيرا من أهلها وليدمر كثيرا من عماراتها، وليكن ذلك الحوثي مدرسا لهم درسا به عرفوا حقيقة الحوثي، وتعلموا درسا آخر. يا ترى ما هو هذا الدرس؟ لم تجتمع كلمتهم إلا على طلبة دماج. أين القادات؟ أين أصحاب النجمات؟ أين أصحاب الألوية؟ ما فعلوا شيء. بشهادة الجميع أن الذي قاد البلاد هم طلبة دماج. أراد الله شيئا، ماذا نفعل؟ شيخنا يحيى يقول لنا، وأنا ممن كلمني شخصيا: قاتلوا مع الناس وفي غبراء الناس. أردنا ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى أبى أن يجمع الناس إلا على طلبة دماج، فليجتمع أهل عدن على طلبة دماج، وليجتمع أهل يافع على طالب من طلاب دماج وطلبة دماج، أهل الضالع كذلك، أهل ردفان كذلك، أهل أبين كذلك، أهل لودر كذلك. وفي المقام أناس كانوا في الجبهات لما يسمعون هذا الكلام مباشرة يتذكرون إلى واقع الحرب، كيف جمع الله الناس على طلبة دماج، والفرد من دماج الذي كان في مترس نائيا إذا به قائدا كبيرا. هذا شيء أراده الله، فجاء الحوثي الذي ناصروه ليقتلهم. وإذا بذلك ذلك الجيل الصالح من طلبة دماج هم الذين حرروا البلاد. هذه الفئة الثالثة التي نالت ما نالت. الفئة الرابعة مسؤول دولتنا، كل منهم نال ما نال. كان الحجوري حفظه الله يقول لفخامة الرئيس عبد ربه منصور: تتفرجون علينا ونحن في حصار، ستحاصرون كما حوصرنا، أو بكلام معناه. وكل واحد حصل له على ما قدم مع دماج، فولي أمرنا ليس له تلك البصمات الكبيرة مع الحوثي، لأنه في حقيقة الأمر كان مكتف الأيدي إلى ورائه، ليس بيده شيء. ومع ذلك نحن كنا ممن نعلم له بصمات طيبة معنا في كتاب ومواقف جميلة لا تنكر، ولكن لما رضي بالحصار وكان الواجب عليه والموقف الشرعي أن يقول: إما أن يفك الحصار عن دماج وإلا تنازلت وانعزلت عن هذه الرئاسة، فناله. حوصرنا في كيلو في كيلو، حوصره في غرفة نومه. كان السبب في خروجنا من دماج، جعله الله سببا لخروجنا، فيسر الله خروجه من تحت قبضة الحوثي، ناله ما نال من الشيء الذي قدم، من الشيء الذي قدم. فهو رضي بالحصار أو أنه لم يرضى، ولكن كان باستطاعته أن يكون له موقف قوي. أنا لا يمكن أن أبقى رئيس، ما ذنب هذه الثلة؟ ولكن لضعف ولشيء وآخر حوصر في غرفة نومه، وكان الحوثة يتعاقبون على حراسته على سرير نومه داخل غرفته، ولكن الله يسر خروجه بأعجوبة. ما زال الناس في غاية التعجب، وكثير من الناس يظن أنها سياسات وأنها لا، شيء أرادها الله. كل من قدم شيء مع دماج إيجابيا أو سلبيا سيلقاه. وهكذا نال ما نال من كثير من المسؤولين أن كردوا وطردوا، فهذا وصل إلى الرياض، وهذا وصل إلى عدن، وهذا وصل إلى هنا، ومشى الحرب. طيب، تأتي مصيبة دماج على حليف الحوثي، على حزب المؤتمر الذي وقع بخطه ورضي بكل شرف، بل أباحوها بكل قوة بكل عنجهية. أننا لسنا معكم يا أهل دماج وصالح الحوثي، وافعلوا وافعلوا، وكانوا يقاتلون معه في الصف، وسلموا للحوثي خزائن الألوية ومؤسسات الدولة. ماذا كانت النهاية؟ ماذا كانت النهاية؟ كان ما قاله ذلك العلم الحجوري حفظه الله، قال لصالح في سنوات قديمة: إن لم تنتبهوا لهؤلاء ستكون النهاية شنقا كشنق صدام. جاء الحوثي وبدأ بالحرب على هذا الحزب. بماذا؟ بدأ يسحب من تحته البساط ويأخذ عليه الوزارات والمؤسسات، ويشتري ولاء الألوية والقادة والأفراد، وينشر فكره شيئا فشيئا. ولا شك ولا ريب أن ذلك الحزب كان في ظنه أنه سيمشي بشعار الحوثي، وإلى أن تأتي الفرصة تسنح له من التخلص بالحوثي فيعود إلى كرسي الحكم. ولكن هيهات هيهات، وقد أبكيتم نساء دماج، ويتمتم أراملا، وقتلتم رجالا، ويتمتم أطفالا، ما زال نساء يبكين إلى الساعة هذه. امرأة تتذكر زوجها العابد وبعلها الصالح أو ولدها البار. إنها مصائب. بدأ الحرب على هذا الحزب. شيء راه الجميع، مأساة، وما أعظمها من مأساة. في الحقيقة أن صالح كانت نهايته ما تعلم بقتل على يد الحوثي. ولربما كثير منا كان يتكلم ويقول: لماذا لا يقتله طيران التحالف؟ ما هذا؟ ولكن الله أراد شيئا. من أعان ظالما سلطه الله عليه. لا نقول هذا الكلام شماتة، هذا واقع، هذه عبرة. وكان لصالح موقفا في آخر أيامه أن قام بعد فوات الأوان ليقاتل ذلك العدو. وأنا أقولها بصراحة أن موقف صالح كان موقف شجاع. قد علم من واقعه أنه قام وليس هنالك شيء في يده، وكما صرح بذلك بعض أقاربه أنه قام وهو يعلم أنه ربما يقتل، بل احتمال كبير أن النهاية القتل، ولكنه اتخذ هذا الموقف لعل في حاله أن يقول: أقتل شريفا خير من أكون أسيرا، أقتل في ساحة الحرب والسلاح بيدي خير من أن ينكلوا بي، ولعل الشعب اليمني أن يتوحد بعدي. فإنه لو وصل لقال الناس هذه سياسة، ولو رأينا الحوثي يضربه لقلنا سياسة، ولو رأينا الحوثي يفعل به ما يفعل سنقولها سياسة. ولكن الله أراد أن تكون النهاية قتلا لا يدع شيئا للشك ولا للجدال ولا للريب. أعظم من نصر الحوثي اثنان، صالح وأتباعه ومحمد الإمام وأتباعه. هؤلاء أعظم من نصروا الحوثي، ولا شك ولا ريب أن موقف الإمام في مناصرة الحوثي كانت أضر علينا من صالح، لأن صالح رجل سياسي، والسياسة ليس لها مبدأ، والسياسة هي التقلب، هي صاحب اليوم عدو الغد وعدو الغد صاحب اليوم، هذه السياسة. لكن محمد الإمام وأتباعه أصحاب دين، الدين لا يتغير، يتظاهرون بالدين، يلبسون ثوب النبي وأنهم من أهل السنة، يتظاهرون بزي العلم. حدثنا وأخبرنا، وإذا بهم يستندون تبعا لصالح. أقول لمحمد الإمام: هل سيكون موقفك موقف صالح؟ هل ستكون شجاعا مثله؟ ستقاتل إلى آخر لحظة حتى تقتل؟ لا، أنت جبان، أنت أجبن، ولكن والله يا إخوة الذي لا يحلف إلا به، وستذكرون هذا الكلام، أن نهاية الإمام أسوأ من نهاية صالح. نحن موجوعون والله من محمد الإمام، قهرنا بجبانته. كم من مواقفه السلبية من أول لحظة، والحوثي في جبال صعدة، والإمام لا نستحل دماء الرافضة، أهل الكتاب قطع للطوق. انظر إلى هذا الخبيث، لا تظنوا جبانا فقط ولا خوفا فقط، هذه خذيلة من الله. محمد الإمام يجبن، ليش؟ متابعة للسياسيين ولولي نعمته صالح، فباع دينه وباع عقيدته، وإذا به يخاوي الحوثة ويقول لهم: عدوي وعدوكم واحد، ويقول لهم: ليس بيننا خلاف إلا في جزئيات وفي تفاصيل الفروع. محمد الإمام، وما أدراك ما محمد الإمام، صاحب المواقف السلبية إلى آخر لحظة، إلى آخر وهلة. آخر خطبة لمحمد الإمام، وصالح يتقاتل مع الحوثيين، يقول محمد الإمام بخطبة عنوانها: تحريش الشيطان بين أهل الإيمان. يا صالح أنت من أهل الإيمان، يا عبد الملك الحوثي أنت من أهل الإيمان، يا أبا علي الحاكم أنت من أهل الإيمان، يا من تقولون عائشة زانية أنتم من أهل الإيمان، يا من تقولون الصحابة كذبة أنتم من أهل الإيمان. لا يحرش بينكم الشيطان، لا يحرش بينكم الشيطان. قبح الله تلك اللسان وأبئس به من كلام لمحمد الذي يدعى بالإمام، وليس والله يصلح حتى إمام لمسجد. محمد الإمام والبرعي المخذول، برعي قبح الله البرعي. يا إخوة، هذا البرعي، انظر مثل هذا الخير يكذب ويقول: انتهت دعوة الحجوري، رجل فاجر، رجل مواقفه سلبية، ونحن في دماج من أول يوم في كتاب يتكلم ملاتم البيوت، أرامل، جرحى، ماذا فعلتم؟ ضيعتم، قتلتم، فعلتم، والحوثي معنا في دماج ما وصل إلى صنعاء ولا إلى شيء. أناس مسهلين للحوثي، أناس يساندونه، شعروا أو لم يشعروا هذا الواقع. أتدرون ماذا فضح الله ذلك البرعي؟ أحد طلاب البرعي يقال له عبد الملك العميسي في مدينة القفر، مركز للشيخ عبد الله الحكمي، وهي مدينة صغيرة ومسجد صغير، والمدينة أو المنطقة تلك يصلون بهذا المسجد ما يملون. فالذرع يحاول أن يفتن هذا الشيخ ما استطاع. بعدها أنزل عبد الملك هذا وأراد أن يبني مسجد بجانب هذا المسجد لأن المنطقة صغيرة، فقام مشايخ القبائل وقام مدير الأوقاف، وقفوا وقفة رجل واحد، قالوا هذا مسجد مضارة، هذا مسجد ضرار، إيش هذا؟ يعني مسجد جانب مسجد، هذا المسجد ما يمتلئ. ما استطاعوا، مكثوا فترة من الزمن ما استطاعوا أن يبنوا مسجد، إلى أن جاء الحوثي، استعانوا بإخوانهم الحوثي والبرعي وطالبه يعطون الحوثة المال ليبنوا المسجد، فينزل الحوثي بطقومه وبقوة السلاح ويبني المسجد للبرعي ولطالبه وهو يحاسب العمال. ليش؟ إخواننا، إخوانكم. نعم، انظر إلى هذه الخذيلة. البرعي يمشي يوم تجده في المملكة ويوم تجده هنا ويوم هنا داخل نقاط الحوثيين. ليش؟ الرجل يعرف أنهم إخوانه. نحن إخوانكم، نحن عندنا حكمة، ما نحن كالحجوري. ها، وإن جاءت حكمتكم كيف ستكون النهاية؟ كيف؟ أشد من خاف في اليمن هم أهل معبر اليوم، وليس أحد في خوف مثلهم. محمد الإمام يجمع العزاب ويجمع العوائل يقول اسمعوا، إذا جاء الحوثي انتبهوا، أحد يقاتل انتبهوا، تفعلوا شيء نتفاهم معه أننا نخرج. ها، ألستم بالأمس تسخرون منا؟ ليش خرجتم؟ كيف الآن تفكروا بهذا الشيء؟ وين المداهنة؟ وين الحكمة؟ وين السياسة؟ وين وين؟ يا محمد الإمام ستتمنى الخرجة ما تستطيع. أنا أنصح محمد الإمام أن ينجو بنفسه اليوم، دور له مهرب وبأي مبلغ ومن أقرب طريق وينجو بنفسه. لكن يا أخوة، ما سيوفق محمد الإمام، محمد الإمام والله ما سيوفق للخروج. ولو خرج فلا عار أن ينجو كريم بنفسه، ولكن عار عجزه أن ينصر، ولكن عار عليه، فلا عار أن ينجو كريم بنفسه، ولكن عار عجزه حين ينصر، فلا عار عليه أن يفر، ما عنده طاقة، هو جبان والحوثي في دماج، فهذا الجبان مثله يخرج، لكن ما سيخرج، سيبقى أناس يقولوا لا ابقى أنت على خير، بيننا وبينك وثيقة، ويأتي إلى الحوثي فعل نقطة هنا نقطة هنا نقطة هنا، قناص هنا قناص هنا قناص هنا، وبعدين بيرسلوا له طفل يتحارب مع بعض الأطفال كما فعلوا. نحن نعرف الحوثي، ايش معكم؟ الله نغفتم الصلح، تحت الوثيقة قطعوا الورقة وهجوم على معبر. يا محمد الإمام، ما رحم صالح الذي ليس أحد له منه عليهم مثله، قتلوه في قعر داره. افهمها يا مخذول، نحن نقول لكم من زمان هذا الحوثي ما يرحم، وانتم مغفلين، وانتم تدعون ان عندكم حكمة واهل النوازل، وانت يا محمد الامام ما انت اهل ان تفتي في مسائل الفرائض ولا في مسائل اصغر من هذا. اذا جاءت فتوى صغيرة ارسلتها لعلي رازحي نكتة، يوم محمد الإمام جاء السؤال في الفرائض قال ذهبوا على الشيخ علي الرازح، علي الرازح يدرس في المصطلح يدرس، لكن في الموارث ما عنده. أفتى غلط، أخطأ، علي الرازح في غرور وعجب ونفخة، ما يستطيع يقول والله أنا أشكر عليه خلوني راجع، ولا أستشير الشيخ فلان ولا الشيخ فلان، يلا طبع لهم فتوى وعلى البركة. وانطلقت تلك الفتوى إلى يد محمد الإمام، محمد الإمام يختم أنه هو المفتي، وإذا بها فتوى وصلت إلى أيدي بعض طلبة العلم، إيش هذا؟ هذا غلط، كيف أعطوا هذا كذا؟ هذا له كذا، وهذا كيف أعطوا كذا؟ هذا له كذا. محمد الإمام، نحن نوازل، نحن العلماء، نحن. أيها الإخوة، خذل البرعي. يوم من الأيام نازل البرعي، قبل شهرين أو ثلاثة نزل البرعي، لما وصل إلى البيضاء إلى نقطة يقال لها الدقيق، مع زواج في ذي ناعم لبعض أتباعهم وحزبهم، يريد أن يحضره ويفعل محاضرة. وصل إلى هذه النقطة على حوثيين وكالة كما يقال، ما هم من الحرس ولا ما عندهم رحمة، ومن أنت؟ أنا الشيخ البرعي، معنا محاضرة وزيارة وزواج، أضرب في بطاقته، معك خيارين، إما ترجع من حيث أتيت ولا بيت الخالة، نحن بيننا وبينكم وثيقة، ارجع الآن. لف سيارته ورجع، خذل إخوانه، الله المستعان. ما توقعناها من الحوث، إن الحوث يردكم، وانتوا قد أعطيتوه ما أعطيتوه، بعتم الصحابة، الصحابة بكلهم بعتموهم. يقول محمد الإمام لطلابه، إذا سمعت الحوثي يسب عائشة ولا يقول زانية ولا يسب الصحابة كأنك ما سمعت شيء، بعتم الصحابة. أين أنتم من البطل عارف البيضاني عليه رحمة الله؟ كان يقول في محاضرات له سمعناها في البيضاء، اللهم إن علمت أن الحوثي سيصل إلى البيضاء ويسب الصحابة فيها فاقبضني قبل هذا الزمن. انظر إلى أصحاب العقيدة، أصحاب الدين، أصحاب الغيرة، ما يريد أن يصل الحوثي إلى هذه المحافظة هو حي، يصله ميت. وكان في كتاب يجالسنا ويقول لي والله إلى أذني يا حسين، أدعو الله وأسأله إن علم أن أهل الكتاب سينهزمون أن يقبضني إليه قبل أن أرى هذا الموقف. أبرعي تحتقر دماج ومشايخها، ربما ظفر واحد منهم يسوى مئات من أمثالكم يا أصحاب بطونكم، يا أصحاب الدنيا. قبح الله تلك الوجوه، قبح الله البرعي الذي فعل ما فعل. الخلاصة، الخلاصة أيها الإخوة، أن محمد الإمام والبرعي كانوا في خذيلة، خذيلة لا تتصور. تصوروا أن محمد الإمام يمهد للحوثي، الحوثي في رداع، محمد الإمام يتصل على مشايخ في البيضاء. حدثني ذلك أحد هؤلاء الذين اتصل بهم، يقول الحوثي سيدخل عليكم، انتبهوا، حد يقف، لا تقاتلوه، ما تستطيعون. ايش معك يا محمد الإمام؟ ايش أنت صرت كفيل للحوثي أو أنت وكيل له؟ دع الناس تقاتل الحوثي، هب أنك مكره وأنت لست بمكره، أنت تقول تدينا، أنت تقولها، نحن نحاول قدر الاستطاعة أن نجعل أنك قلتها خوف، وأنت تقول في خطبة العيد التأكيد أمري بيدي، والآن هل أمرك بيدك؟ ولا قد خرج؟ ولا قد ولا؟ والله أنه قد خرج، ما عدا بيدك ولا بيد من كنت تظن أنه بيده. لو جعلت الأمر بيد الله لما كانت هذه النهاية، ولكنك قتلت يوم قتل الثور الأبيض، وأكلت يوم أكل الثور الأبيض. الخلاصة أيها الإخوة، إنها مصيبة دماج، وما أعظمها من مصيبة حصل بها تلك المآسي، ولكن والله ما ضيع الله دماج ولا ضيع شيخها. طلبة دماج رافع الرؤوس أينما كانوا، أينما كانوا وأينما حلوا، فهي دماج الآن أمامي. ودماج في اليمن في أماكن كثيرة، في أكثر المحافظات، ودماج موجودة فيها، ودماج في تنزانيا، ودماج في السودان ودماج في ماليزيا ودماج هنا وهناك. انتشر الدماج وإذا به أحد زعماء والسياسيين من الأمريكيين يقول كان من أكبر الأخطاء إخراج دماج. ليش؟ قال حاربنا دار افتتحت الدور. هذا تصريح سياسي كبير في أمريكا يقولها بهذا النص. لو أبقيناهم كانوا في كيلو بكيلو. نعم هذا الواقع. يمكرون ويمكر الله. أرادوا أن يحاربوا الآن في دماج. كنا دماج أحيانا تخرج 100 خطيب 150 خطيب. الآن الضالع عند الشيخ رشاد حفظه الله من 70 إلى 80 خطيب في كل جمعة. وهذا المركز ربما أكثر من هذا العدد. وصلاح الدين عددا قريبا منه أو مثله. وهكذا المراكز مراكز تخرج 100 الخطباء. رأيت كتابة لبعض الفيوشيين يقول يا أخوة ظنينا أن دعوة الحجوري ستنتهي بخروج من دماج. الآن نتفاجأ أن دعوة قوية لازم أن نعيد الكرة عليهم ونحذر منهم ونفعل ونفعل. ضحكت قلت له يا مغفل ما ستفعل شيء. فرق الله شملهم وشتت جمعهم. فهذا يتكلم في هذا وهذا يتكلم في هذا وهذا يسب هذا. الآن أصحاب الفيوش يتكلمون على الفريق الثاني ويقولون صدق الحجوري قال فيكم كذا وكذا. أنتم بلا بريك وذلك يقولون صدق الحجوري قال فيكم كذا وكذا. صدق الحجوري صدق نعم صدقك وهو كذوب. أعني هاني بريك لما يقول في بعض كلماته صدق الحجوري نقول صدق وهو كذوب. وأصحاب الفيوش لما يقولون صدق الحجوري نقول صدقتم وأنتم كاذبون. هذا فضل الله وهذه الدعوة السائرة. فيا أهل السنة استمروا على الخير. إيانا والتزعزع في كلمة الشيخ صالح قناعة بهذا المنهج. في أناس كل يوم ونحن نرى الحزبيين يأخذون بعض الناس الذين ما عندهم قناعة بمال سياسة مناصب بألوية بهذه الأشياء. انتبهوا يا أهل السنة استمروا على هذا الخير. رفعكم الله بالسنة فاستمروا عليها. الخلاصة أننا قد رأينا كثيرا وكثيرا من الأشياء ولكن الاختصار أن الزمن سيظهر كل شيء ثم تكون العاقبة للمتقين. سيرفع الله أهل دماج وسيأتي اليوم الذي نقول هذا اليوم بيوم دماج. بل قد جاء وسيأتي أكثر من ذلك. وسيأتي اليوم الذي نرجع به إلى دماج. وسيأتي اليوم الذي نخرج به خطباء في صعدة. هذا ظننا بالله لا نقولها من اليوم. والله أن هذا في قلبي والحوثي في عدن. لأن الحوثي ظالم وللظالم نهاية ما بين قريبة أو بعيدة. وأهل السنة ظلموا وإنما أراد الله بإخراجهم أن يبتلي من عاون الحوثي عليهم. بيد الحوثي بيد الحوثي جاءت العقوبة بيد الذي مالوه وبالذي ناصروه وبالذي دفوه. وكل واحد وصله من جلده كما يقال. وبعدها ستكون النهاية بإذن الله للحوثي على يد طلبة دماج قرب الزمان أو بعد. يقول في هذه الورقة الإخوة يرغبون منك حفظك الله أن يسمعوا منك بالسند العالي ما قال لك ذلك الرجل العامي عن محمد الإمام. محمد الإمام كنا كما تعلمون نجله نحترمه نفتح له بيوتنا. أنا ممن فتح له بيتي. كنا نكرمه ومكثت 2 سنين وأنا أتواصل على محاضرة أن يأتي محمد الإمام حاضر عندنا. ما جاء دوري إلا بعد 2 سنين. والآن إذا سمعت هذا الاسم يتكسر راسي. لا أحب أن أرى وجهه ولا أن أسمع اسمه ولا أن أسمع صوته. من أعظم ما كان يفعل الحوثي أنه كان يسمعنا صوت محمد الإمام. صوت محمد الإمام صار عندنا كريه جعل الله لها البغضة في قلوبنا لمواقفه المخزية. هذا الرجل العامي كنت يوما مسافر من يافع إلى عدن، كان تلك الأيام بداية ما أنزلت الدولة بعض القوة إلى مدينة الحبيلين. وجدت رجل خارج من كتيبة فأوقفني، كنت وحدي في السيارة، أطلعته بجانبي، كان سيارة قديمة الشاص، تحدثنا وذهب الرجل يذكر لي أشياء صراحة أني رأيتها كلها. ذكر لي أشياء، رجل يعني تكلم أن الأمور خطيرة وأنها سياسات قذرة وأن هؤلاء البلاطجة هؤلاء يدعمون وينشأون، ويبين لي أشياء صراحة كانت واقعية كلها. بعدين سألته أنت يعني فرد هنا؟ قال لا أنا قائد الكتيبة كلها، ولكن تغاضبت مع المسؤولين فوق من صنعاء، البلاطجة قطاع الطريق يذهبون يرجعون أمامنا، أريد أضربهم، تأتي للأوامر لا تفعل، وفي المساء يقولوا لي أو في العصر اضربهم مجتمعين في مكان كذا وكذا، نضرب وإذا بنا نضرب على عائلة وقتلنا امرأة، كانت المرأة التي قتلت من يافع. قال فحلفت بالله أني لا أعمل مع هذه الدولة بعد اليوم، وأنا الآن مروح أرجع إلى بلادي. بعدين قلت سأل معه، سألني هو، قال لي أنت إيش عملك أنت يعني أنت من يافع؟ أنا أخبرت أني من يافع. أنت مغترب؟ أكثركم مغتربون. قلت لا لا أنا من طلاب دماج. إذا به يفرح ينظر إلي نظرات المحب، فقال أهل دماج أشرف ناس في اليمن وأنا أحب طلاب دماج. قلت لا من تعرف؟ أنا ظننت أن في داعية نزل عندهم وأحب الدعوة. قال أول واحد أنت عرفت. ما أعرف أحد من طلاب دماج ولكن أنا أحبهم لشيء. قلت له ما هو هذا الشيء؟ قال أنا مسكت مكتب صرف خزانة الدولة، أي شيء يصرف من الخزانة تأتي الأوامر اللي عندي وأنا أصرف. قال فجعلت أفكر أن كل الفرق في اليمن لها دعم من الدولة، كل الفرق التي ترى، اسأل عمن شئت أخبرك كم يعطى. فلم أجد إلا دماج الوحيدة التي ليس لها دعم من خزانة الدولة. وجعلت أنظر في ملفات قديمة لم أرى دعم لا في زمان مقبل ولا في زمان هذا الحجوري، فعلمت أن هؤلاء هم أصحاب الدين وأن هؤلاء ما يريدون بدعوتهم إلا الله، فأنا أحبهم وأتمنى والله أن يزور دماج. ثم قال لي وفي الآونة الأخيرة الحجوري أعطي راتب لمئة عسكري، يا ليت أنه ما أخذها، تاريخكم أبيض. وأنا أعلم أن هذا الشيء أعطيتموه يعني أنكم تحرسون جبال ما حولكم، وهذا قد أعطيه جميع أهل صعدة، ولكن يا ليتكم لم تأخذوه لتبقوا أعزاء أعفاء. قلت لها وش عرفك أنت؟ قال أنا ممن صرف هذا، صرفت بقيت فترة وأنا أصرف لدماج حق مئة عسكري، وذكر لي المبلغ 2,900,000، ذكر لي المهم العدد بالتفصيل حتى بالريال، أذكر مما ذكر أنه قال 25 ريال أو شيء كذا. فتعجبت فقلت لا زرنا إلى دماج. قال أنا ما أستطيع أذهب إلى دماج، تعلم حوثي وكذا وكذا. قلت له خلاص زر أقرب فرع لنا، مكان بيننا وبين محمد الإمام أي شيء. أنت هو الرجل من دمار، فكر لي بلدة عرفتها، قد كنا يوم خرجنا دعوة من عنس. قلت له زر أقرب مركز لنا في دمار. قال إيه؟ قلت لها عند الشيخ محمد الإمام، اسمع له. مباشرة الرجل نظر إليه قال هذا ما هو معقل. قلت كيف ما هو معنا؟ هذا شيخ كبير، لعلك أنت يعني نقل أحد لك صورة ما هي طيبة عن هذا الرجل. قال أقول لك هذا والله ما هو معكم، وهذا الرجل أكثر من يستلم، ما في أحد يستلم مثله. شهريا يستلم بأوامر من صالح 35 مليون في ذاك الزمان، 35 مليون. هذا الرجل مدسوس فيكم، وسيفرقكم اليوم أو غدا أو بعد غد، إذا اختلفت السياسات سترونه. ثم تكلم عليه بقوة. أنا بصراحة الكلام هذا استقبلته 99% مكذب للرجل، رجل عامي الله أعلم كيف يعني، الشيخ محمد الإمام ذاك اللي يبكي، ذاك الخاشع، ذاك المهنجم، نهايته هذا. ما قبلت الموضوع، ولا بل أني لم أحدث به، ورجعت إلى دماج وسألت كم حق المئات العسكري، حتى كلمت الشيخ يحيى شخصيا قلت له كم، أخبرني بنفس المبلغ الذي ذكر الرجل. فقلت في نفسه أما هذا فقد صدق ولا أدري بالتي بعدها، أما هذا فهي واقع. الخلاصة مرت الأيام والليالي، كانت نهاية محمد الإمام ما ترون، وهذا واقع. محمد الإمام كان مسير لا مخير، تأتي الأوامر اخطب، نشتي خطبة قوية على الجنوب، لو استطعت كفر كفر، يلا وينزل تلك الخطبة. ما يدعون إلى الانفصال كمن يدعون إلى الكفر. مسير لا مخير يكتب الوحدة اليمنية، رجل كأنه سياسي. الشيخ أحياء حفظه الله يتكلم عن دين، يتكلم عن الحراك كما يتكلم عن الثوار في صنعاء، عن الثوار في أي محافظة، ماشي عنده تمييز. لكن محمد الإمام تجد أنه رجل يسير في شيء، يؤكل راتب، يستلم، فعل كذا. علي يقاتل الحوزة في صعدة، وأكثر الخطب لمحمد الإمام الحوثي الحوثي. حصل قريب مناوشة في دماج، وأرسل محمد الإمام في الحرب السادسة وناس سيارات ذهبوا جاهدوا في دماج. ليش؟ لأن صالح يقاتل الحوثي. مباشرة تغيرت السياسة، وذا محمد الإمام يتغير مباشرة. وإذا بالخطب يحفظ الله الشيخ حياء. والله يا رجال يا أهل السنة، هذا الرجل صالح ورجل موفق، والله رجل ما قال لنا شيء ثقل علينا. تمر الأيام والليالي وإذا بنا نرجع إلى كلامه، نرجع إلى كلامه. علماء ينظرون بنور الله. اجتمعنا أول ما ذهبت الغافلة ونحن في مأرب، ثم ذهبنا إلى البقع قبل أن نصعد إلى وائلة. اجتمعنا وجاء ناصر عبادة رحمه الله وبعض الأخوة، حسين العولقي وحمزة العولقي، أكثر أولئك في الجلسة قد قتل الله يرحمهم. فقالوا نتصل بالشيخ حيان نتشاور معه. اتصل حسين العولقي، وكانوا أخذوا من كل منطقة مندوب، أنا أخذوني عن أهل يافع. فقال حسين العولقي للشيخ يحيى: يا شيخ نحن سنتأخر بالغافلة، ما سنتقدم حتى يأتي الشيخ الإمام والشيخ الذماري والشيخ البرعي من الحج، وإن شاء الله سيكون لهم موقف طيب وتكون اليد واحدة. صح بيننا شيء من الخلاف، لكن هذا أمر إن شاء الله سيكون موقف الجميع واحد. ضحك الشيخ، الشيخ يحيى ضحك، قال: هؤلاء لا تفكروا بهم، انسوهم، إذا رجعوا وكفونا شرهم جزاهم الله خير، إذا رجعوا ووصلوا إلى مراتبهم سكتوا، لا نقول لهم ناصروا بس اسكتوا فجزاهم الله خير. أنا في نفسي قلت الله المستعان، الشيخ حياة شكله يعني معقد منهم بقوة، مش معقول بيكون هذا موقفهم. أول خطبة لمحمد الإمام بشروع يا أهل الكتاب، أعطانا ما رحمنا، قطع طريق، قطع طريق من أول يوم. وذهبنا نتذكر كلام الشيخ، تذكر كلام الشيخ فيهم أنهم قوم بهت، قوم حقدة، قوم حسدة، يتمنى أحدهم أن لو يقتل الشيخ يحيى. قال ذلك المسجل في مقدمات أشرطة محمد الإمام أو خطبه، في واحد يقول: سر أخوانكم في تسجيلات معبر، سمعتوها معبر، هذاك اللي يقول معبر يقول يوم كلمني ثقة من طلاب معبر من أخوة طيبين، قالوا أنا أمشي ويقول يحيى الحجوري مسلم عاص ويحيى الحوثي مسلم عاص، وأسأل الله أن يسلط يحيى الحوثي على يحيى الحجوري. انظر انظر كيف كانوا يقولون عقوبة، محمد عبد الوهاب من اللي فيه عقوبة، البرعي، المدخلي، ربيع بن هادي، ذلك الشيبة الذي ما رحم نفسه ركن إلى هؤلاء الظلمة وجعلهم على سريرته. يقول الحجوري بعد ماك 3 مليون دولار، قبح الله هذا الكلام. بعد ما جاء فجره قتل ولده، قتل أخوه في كتاب، كان هو كاد أن يقتل، قام من مكان جل هون حكان ثواني، بقي 100 يوم ما يرى الشمس، يمشي في الخنادق، وبالنهاية هكذا جازيتموه يا فجره. فأرونا شجاعتكم الآن، وأرجونا أرونا بطولتكم يا شيخ ربيع. صاحبك عبد الرحمن فر من الفيوش، ولا لما جاء الحرب إلى المملكة ما لا أي فتوى، والحوثي محطمة من كل مكان، وسلم الأجانب، والحوثي في صنعاء سلمهم، كذب أن في أوامر من الرئيس أو من وزير الدفاع، هكذا صرحوا قالوا ما أمرنا، ولكن هو قال يخرجون ليفعلون مشاكل وخرجهم. لعل الدعوة مظلومة صابت ذلك الرجل الذي خرج أكثر من 400 أجنبي. يحفظ الله شيخنا يحيى، أنا والأجانب نبقى سوا أو نخرج سوا. بطل رجل، كيف تسلم أخوك أخاك المسلم السني؟ المسلم أخو المسلم لا يسلمه يا فجرة. ثم بالنهاية تقلبون الحقائق وتظهرون بمظاهر ليست لكم. ماذا فعلوا؟ فعلوا الخلي. خضر البيضاني ممن يشار إليه بالبنان في الفيوش، كلمني أحد القادة من طلاب دماج كان قائد في عدن، ونحن مستعدون أن نذكر اسمه، يقول لي هذا الأخ لما حصل السقوط لجبهات الحوثي أعطيت أنا الالتفاف على خط الدائري الذي يخرج على الفيوش لنلتف على الذين في صبر. قال فلما التفينا تفاجأت أني وصلت وإذا بطالب من طلاب الفيوش يأخذ جثث الحوثة، يأخذها ويغسلها ويرفعها إلى الظل ويدفنها. وصلت إذا برجل ملثم، وهو هذا الأخ من ردفان كان خضر، هذا البيضاني من دعاه في دماج في ردفان قديما، فنظر إليه فقال اكشف لثامك، رفض، تقدم إليه وكشف اللثام، وإذا به خضر مدرس في الفيوش يأخذ جثث الحوثة يأخذها. أخوانهم انظروا إلى هؤلاء كيف فعلوا. هذا عبد الملك طالب محمد الإمام والبرعي، 3 أو 2 من أولاده يأخذون أسلحتهم ومعهم الشعارات حق الحوثيين ويذهبون يحرسون مع الحوثة، ثم يأوون إلى أبيهم كل بساطة خبر خير. عبد الملك هذا يصلي على جثث الحوثة، كل ما قتل حوثي جاءوا إليه وصلى عليه، وصلي عليه إيش؟ شهيد، ما يغسله ولا يكفنه ولا شيء. البراعي خطبة حنانة رنانة على كارثة الصالة، الصالة الصالة، من قتل في الصالة يا خبيث؟ قتلوا حوثة وأعوانهم، فجرة قتلنا في دماج وما بكيتم؟ نحن نقتل في دماج. ومحمد الإمام تدرون يخطب خطبة على التعداد، زوج لك 3 والله 4، كأنه يقول سيقتلون طلاب دماج وسيحصل أرامل ونزوجهم. قبحك الله يا خبيث، فجره ما فيهم خير. والله يا أخوة أن النهاية لهم قريبة، النهاية لهم قريبة، ونحن والله ما سنفرح أن يحصل لهم شيء، ما سنفرح، ما فرحنا في صالح لما غير موقفه حاول قتال الحوثي، ما فرحنا أن قتل على يد الحوثيين، ولكن ليش نفعل؟ شاء أرادها الله، أنا أريد وأنت تريد، ولكن الله يفعل ما يريد. صالح قتل وهو شجاع، ومحمد الإمام أتصور أنا وأتوقع أنه يقتل ويبكي، جاهي عليكم فكوني، أين تشتون يرحل، أين تشتون يفر، ما في جلس هنا أنت واللحية الكذابة، جلس تخطب علينا وتتكلم، والنصرة اليمانية وإيش قلت على السيد، وإيش قلت سيكون حساب لهذا الكلام. ولو عقل محمد الإمام يخرج له سكتة ويذهب لعند الشيخ يحيى الحجوري، إن شاء الله الشيخ أبو بلال ومشايخ توسطوا له يذهب يتوب ويعيد الله، باب التوبة مفتوح. ونحن نقول له كما كان الحوثي يقول في المكبرات لالدمج، يقول بعض الناس يعرف الصميل وهو في الشجرة، ما زال في الشجرة يعرف أنه صميل، قال بعضهم ما يعرفه إلا هو في يدك، وبعضهم ما يعرفه إلا هو في رأسه. هذا المثل أنا أقول الشيخ مقبل عرف الصميل عادكم في الشجرة، تكلم عليكم زمان وطلابه، ثم نحن ذي قاتلنا عرفنا الصميل بيده، حاولنا نسلبه دنا جهدنا، لكن محمد الإمام وعفاش ما يعرفون إلا الصميل بروسه، ما يعرفون إلا قدام يطير. أسأل الله أن يوفقكم، سامحونا والله الكلام أخذ بعضه بعضا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا دعوتنا، وأن يحفظ علينا مشايخنا ودورنا، وأن يرد المسلمين إليه ردا جميلا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.